أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الباطن. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والبطن خلاف الظهر، هكذا أهل اللغة يقولون، البطن خلاف الظهر. والباطن اسم فاعل لمن اتصف بالبطون، والبطون خلاف الظهور. والبطن من الإنسان وسائر الحيوان خلاف الظهر، والبطن من كل شيء جوفه. قال الله جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. وقال الله في سورة الأنعام: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. إذن المعنى الأولاني إن البطن بيأتي بمعنى يخالف الظهر، وكذلك البطون معناه الخفاء والاحتجاب وعدم الظهور. من ذلك قول الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فبطن الشيء هو أساسه المحتجب الذي تستقر به وعليه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استبطنت، معناه الاحتجاب في هذا المكان. وقال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فالباطن هو الشيء المحتجب عن أبصار الناس، الشيء الخفي. الباطن في حقه سبحانه وتعالى الذي احتجب عن أبصار الخلق، الذي لا يرى في الدنيا ولا يدرك في الآخرة. وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. عايزين ناخد بالنا بقى من المعنى ده. أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. قال: لن تراني، فنفى الرؤية في الدنيا. وعقيدة أهل السنة معلوم بأن المؤمنين سوف يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذه أمتع متع الآخرة، بخلاف من قال من المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم ممن قال بنفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة لكن لا يرى في الدنيا. مسألة الإدراك بقى، هل يدرك في الدنيا؟ لا يدرك في الدنيا. هل يدرك في الآخرة؟ لا يدرك أيضا في الآخرة، لأن الإدراك هو الإحاطة بالمدرك من كل وجه، أما الرؤية فهي أخص من ذلك. فكل إدراك يشمل الرؤية، وليست كل رؤية تشمل الإدراك. يقول الله: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى فهمنا الفرق يا جماعة، المعنى ده في فرق ان احنا نرى الله وان ندرك الله. هل سنعرف كنه الله، حقيقة الله؟ هذا أمر محال، لا في الدنيا ولا في الآخرة أن تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى، لأن ده شيء متعذر حصوله. إنما معنى أن أنت تراه نعم، لكن تدركه يعني هل تستطيع أن تحيط بكل شيء يخصه سبحانه وتعالى؟ لا تستطيع أن تدرك كل شيء يحيط به. يعني أنا ممكن أشوفك وأعرفك، لكن أنا معرفش إيه اللي جواك، ومعرفش إيه طباعك، ومعرفش إيه أوصافك، ومعرفش إيه أحوالك. ممكن أكون رؤية معينة عنك، فأنا لا أستطيع أن أدرك كل شيء عنك. فنحن سوف نرى الله سبحانه وتعالى، لكن هل معنى أن احنا نرى ربنا سبحانه وتعالى خلاص بقى ندرك كل التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة؟ لا، هذا لا يكون. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله عز وجل باطن احتجب بذاته عن أبصار الناظرين، وهذه الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فيرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، لأنه شاء أن تقوم الخلائق على معنى الابتلاء. فلو رأيناه في الدنيا وانكشف الحجاب والغطاء لتعطلت حكمة الله في تدبيره الأشياء. دلوقتي لو احنا شفنا ربنا في الدنيا خلاص بقى ممكن نكلمه والأمر نعرف لماذا يحدث كذا ولماذا يحدث كذا، يبقى فين الابتلاء؟ الابتلاء الحقيقي إن هو غيب. عشان كده دي الصفة الأولى التي وصف الله سبحانه وتعالى بها المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمن بالغيب، إن أنت دلوقتي بتقلك في رب ترى آثاره ولا تستطيع أن تراه هو، كيف تؤمن به؟ دلوقتي احنا في الزمن المادي ده يقول لك جرب كل حاجة، لازم تدخلها عقلك، اللي تشوفه وتحس بيه هو ده اللي تقتنع بيه، إنما شيء غيبي دي تبقى خرافات. فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقيم الأدلة على وجوده، فتحتاج إليه عند وقوع البلاء، عندما يمسك أي نوع من الضراء تحتاج إليه. عايز حد يكشف عنك الضر ده بقى، تعمل كل ما بوسعك من الأسباب ولا تستطيعه، فلا تجد إلا أن تقول يا رب. أين الرب؟ أليس ينبغي أن يكون هذا الرب موجودا ظاهرا بتشوفه؟ فهمنا معنى الابتلاء هنا؟ يبقى ابتلانا الله سبحانه وتعالى ليمتحن الإيمان، والإيمان لابد أن يكون فيه نوع من التصديق الوجداني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرى لا بالأبصار، تتحسس آثاره بالقلوب، إن أنت تبقى حاسس أن ربنا قريب منك، إن أنت تبقى حاسس أن ربنا سبحانه وتعالى معك. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هو كده تبقى حاسس أنه إيه، لأن الله سبحانه وتعالى قريب منك. هذا الابتلاء. يقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الدار دي دار ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى باطن، ليه ربنا سبحانه وتعالى لا نراه في الدنيا، ومن هنا كان معنى البطون ووضع الغطاء على أهل الابتلاء أو كشف الحجاب عند الانتقال لدار الجزاء. يقول الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت غفلت، غفلت ليه؟ لأنك للأسف عطلت الآلة الأساسية اللي أنت كنت بها تدرك، عطلت قلبك، لأن عينك ما كانش هتنفع وحواسك ما كانش هتنفع، عطلت قلبك. فلما تعطل القلب رقد ونام وغفل. بعد ذلك أنت كنت عايز تشوف كل حاجة، هي دي كانت الطريقة اللي أنت تدرك بيها، هي طريقة الإدراك هي بالحواس. طيب نكشف الغطاء، نشيل الحجاب، شوف عرفت الحقيقة، عرفت الكون ده بقى كان ماشي ازاي، عرفت الغيبيات اللي انت ما كنتش بتؤمن بيها، اهي قدامك صوت وصورة. فبصرك اليوم حديد. يبقى يا جماعة اوعوا تعطلوا اهم حاجة فيك دلوقتي، اوعى تعطل قلبك. قلبك مخلوق علشان يستودع فيه الإيمان بربك، هو ده. يبقى لازم يبقى فيه تصديق وجداني، يبقى مش كل حاجة هقتنع بيها هي اللي هعملها، في حاجات كده لازم تتحسسها بقلبك. وده درس مهم من الدروس اللي هنستفيدها من اسم الله تعالى الباطن. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاء، فإنه سبحانه سيرى في الآخرة إكراما. يقول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وطبعا زي ما قلنا تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، متعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. العلماء تكلموا في دلالة اسم الله تعالى الباطن. الزجاج يقول الباطن هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا أي خبرته، أي إذا عرفت باطنه وظاهره. معنى تاني مهم، احنا أول معنى توقفنا عنده إنه هو إيه؟ لا يرى في الدنيا وسيرى إن شاء الله في القيامة. رقم اتنين، الباطن الذي يرى باطنك، الذي يعلم حقيقتك، هو ده المعنى اللي كتير بنتكلم عليه النهاردة. المعنى كله بيتكلم على قلبك، على اللي جواك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم الظاهر، وإنما ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم جواك. الله يعلم ما تكن صدورهم، يعلم ما في داخلك. جواك خير، جواك طلب لرضاه، ولا جواك دنيا وجواك شهوات وجواك آفات؟ هو ده يا جماعة. فعشان كده عايزين نخاف قوي من الله الباطن الذي يعلم ما نبطن. فالله تعالى يعلم بواطن الأمور ويعلم ظواهرها، والله سبحانه وتعالى الباطن الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله، كما يقول الحليمي. قال الخطابي: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. اللي هي يعني الكيف مجهول، يعني ان انت تكيف ربنا، ان انت تقول والله ايده كده، ساقه كده، عينه كده، هذا امر يتوهم، عمرك ما تصل الى مثل ذلك. الكيف مجهول. قد يكون معنى الظهور والبطون هو احتجابه عن ابصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين. البصيرة رؤية القلب مش رؤية العين. فمعناه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. طيب، كيف نتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الباطن؟ أول حاجة قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا تدركه الأبصار ولا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. لنا أن نعلم ما هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فآيات الله سبحانه وتعالى هي التي تدل عليه. يبقى أول حظ للمؤمن من اسمه الباطن التفكر في كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد. فأنت محتاج أن أنت تشوف أثر من أثر ربنا، أثر رحمة ربنا عليك، آثار إبداع الله سبحانه وتعالى في خلقه. ده اللي يولد عندك اليقين، اللي كل شوية تقول سبحان الله، دي مش ممكن حد يعملها، مين اللي يعمل كذا؟ تمسك الثمرة تقول سبحان الله، مش ممكن حد، إنسان مهما أوتي من قدرة يستطيع أنه يعمل الرمانة بالشكل الجميل ده. أي شيء أمامك تنظر في تصريف الله سبحانه وتعالى في الكون، في طلوع الشمس وطلوع القمر، في حياتك انت، ما تقدرش انت تعيش من غير ما تأكل وتشرب، ما تقدرش انت تعيش إلا بوجود بعض الأمور الأساسية في حياتك. لازم تتنفس، فلو امتنع عنك الهواء ده تعمل ايه؟ كل حاجة في الكون بتقول في حاجة، وانت ماشي بقى كده تلاقي في حاجات كده حصلت في حياتك تقول سبحان الله، انا ما كنتش عايز كده، عرفت الله بنقد العذاب. ويتبين ليك مدى حكمة ربنا، أكيد قدره لا يأتي إلا بخير. هكذا أنا عايزك كل ما تمشي تشغل بقى الآلة المهمة، أو أنها تشتغل دي قلبك. تحسس ربك بقلبك، تفكر في آثاره لتصل إليه. هو ده اللي يزرع اليقين يا جماعة. المعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى العليم ببواطن الأمور وظواهرها، يستوي عنده هذا وذاك. يعني إحنا الأمور الخفية دي بتحتاج مننا بحث وتنقيب. شوفوا الناس اللي مثلا عايز يعرف اللي داخل الأرض، فيروحوا يعملوا اكتشافات علشان يقول لك ده هنا في بير بترول، ويعملوا دراسات ويصوروا بالقمر الصناعي عشان يوصل للي جوه. فمسألة متعذرة عشان أعرف ايه اللي داخل الارض، وهو شيء يعني يحتاج بس الى تنقيب وبحث. طالب العلم اللي بيبحث في صفحات الكتب عن معنى ويسهر الليالي علشان يصل إلى حقيقة الأمر اللي هو عايز يدور عليه ده، اللي عايز يوصله فيشتغل ويعمل. أما هو سبحانه وتعالى فيستوي عنده الباطن والظاهر. يقول الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عنده سبحانه وتعالى ما هو مختفي في قعر بيته في ظلام الليل، وما هو سائر في سربه أي في الطريق، سارب بالنهار في الطريق في بياض النهار وضوئه. يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فيستوي عنده سبحانه وتعالى. بس دي تخوف بقى، فتخلينا ناخد واجب عملي رقم 2 في حظ المؤمن: طهر قلبك لأنه مطلع عليه. يعني شوف انت ظاهرك كده، ولله المثل الأعلى، الواحد لو جواي حاجة بس خفية محدش شايف منها، لو أنا مثلا شخص ما ليه مكان عندي وأنا من جوايا مثلا فيها حاجات مش مظبوطة، أنا دايما لازم ألمع نفسي وأظهر نفسي قدامه بشكل كويس، طريقة كلامي، شكلي، هكذا. ممكن يكون جوايا سيء، فأنا علشان عارف إن هو هيبص لفين، هيبص لي، هيشوف تحركاتي، هيشوف طريقة كلامي، بيطلع على ظاهري، فبحاول أحسن ظاهري أمامه عشان هو ليه مكان عندي، أو عشان أنا متطلب منه شيء، أو أنا خايف منه من شيء. فلو دلوقتي النهاردة الموظف ده دخل عليه المدير بتاعه فلابس كويس وعامل كويس علشان خاطر ما يمسكش عليه حاجة، ولله المثل الأعلى. انت بقى شكلك ده كده قدام ربنا زي ما انت في الظاهر، باطنك برضو كده قدامه. فلو اطلع اللي في قلبك لقاك وثيابك فطهر، لقى قلبك ليس بطهر، دخل المدير لقاك لابس ثياب قذر نجس، ايه ده يا ابني، احترم المكان اللي انت فيه، مش كده؟ هو كده بقى يطلع اللي في قلبك، تقف بين ايديه تصلي، ينظر الله الى ما في قلبك، يلاقي كده قذر، شهوات، نساء، فلوس، منصب، بتفكر في الدنيا، بتفكر في حياتك هتبقى عامله ازاي، هتسيب ايه، بتفكر وهو مقبل عليك. ممكن يطلع اللي في قلبك يلاقي القاذورات دي فينصرف الله عنك بعدما أقبل عليك. فخف الله الباطن فطهر قلبك. بعض علماء السلف فسر الباطن بأنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء. ده كلام وارد عن ابن جرير الطبري وعن النحاس، وحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه أن مقاتل ابن سليمان فسره بذلك أيضا. معنى جديد أنه الباطن يعني يأتي بمعنى اسم الله القريب، أقرب إلى كل شيء من كل شيء. فطالما قريب منك تبعد عنه أنت ليه؟ يبقى الواجب العملي الثالث الإقبال عليه ومراقبته في السر قبل العلم، لأنه يعلم سرك ويعلم جهرك. يبقى إياك ثم إياك من ذنوب الخلوات. الحديث في سنن ابن ماجه: الرجل الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل جبل تهامة بيضاء، جبل حسنات أبيض جميل تشوفه يوم القيامة، ينشرح صدرك أول ما تشوف إيه ده، دي عملك. وبعد كده يجعله الله باء منثورة. ليه؟ لأنه كان يبارز الله تعالى بالمعاصي في الخلوات. والنبي في الحديث أثبت أنه هو بيقيم الليل وبيعمل أعمال كبيرة أوي، لكن بيضيع ده كله بذنب السر لأنه لا يستحي من الله. يبقى ده معنى، وإن كان للعلماء تحقيق في هذه المسألة لكن يعني يستأنس بهذا الكلام إن صح عن هؤلاء العلماء. طيب، من الحاجات برضو في اسم الله تعالى الباطن كلام دقيق نفيس جامع عايز أقوله دلوقتي ونشرحه بسرعة وإحنا نتدبر ونتأمل هذا الاسم. كلام جميل لابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، هنقرأ الفصل كده مع بعض ونشوف ابن القيم بيعلق على الأسماء الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. بيقول: فصل في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله. هيدينا معنى رابع من البداية في اسم الله الباطن وهو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول: ولما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة، لما الإنسان مننا يحس أنه هو ذليل خاضع إلى الله سبحانه وتعالى محتاج إليه فينصرف بقلبه إلى طلب الآخرة، فأوجب هذا المعنى الاستغراق في هم الآخرة. فيحصل إيه بقى؟ فينفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا. يبقى الدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، فينفض يده من الدنيا لا يتحراها ولا تصير جل همه. الدنيا في إيده ولا يتطلبها. احنا دائما نقول حقيقة الزهد ألا تطلب مفقودا ولا ترد موجودا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. بصوا كمان المعنى، لما يبتدي خلاص الدنيا مش في قلبه ما بيتكلمش عليها أصلا. قالت رابعة، أو ذكر ذلك عن بعض السلف، أنهم أخذوا يتذاكرون ذم الدنيا، فقالت رابعة لهم: ما الدنيا عندكم؟ قالوا: لا شيء. قالت: فلما تذكرون لا شيء؟ يعني إذا كانت هي الدنيا مش في إيدك ومش في بالك ولا قيمة لها، بتتكلم عنها ليه؟ يعني أنا عايز أوصل إن حكاية ذم الدنيا، ساعات الواحد يقول لك: والله أبدا الدنيا دي يا أخي ولا ليها لازمة خالص، الدنيا دي تحت رجلي، الدنيا دي مش عارفة إيه، الدنيا يعني هي كبيرة قوي عشان أنت قاعد بتقول إنها تسواش. يا ابني دي جيفة قذرة. تتصور كده لما تقعد تقول لي مثلا جيفة حاجة كده منتنة، أو تقعد تقول لي: يا أخي الحاجة دي ملهاش لازمة خالص، تشكرها ليه أصلا؟ ده حتى ذكرها دلوقتي كده تلاقي نفسك أنت انفعضت كده وبدأت إيه يعني بتتكلم عن حاجات قذرة، بتتكلم عن حاجة كويسة. هي الدنيا بقى في قلبك قذرة فبتتكلمش عليها. فإسكات اللسان عنها إيه؟ مدحا أو ذما. وكذلك كان موجب هذه الدرجة الرجوع إلى فضل الله سبحانه ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط، فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة. تاني حاجة، بيرمي كل الحمل عليه سبحانه وتعالى فيقول لك: وما بكم من نعمة فمن الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده محض فضله والله، دي محض رحمته، أنا ماليش فيها حاجة. فيرى أن ما يصدر منه من الأقوال الشريفة والمقامات العالية إنما هي بفضله ورحمته، وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وموالاته. وكان سبحانه، بصوا بقى المعنى ركز معي، هو الأول في ذلك كله كما أنه الأول في كل شيء. هو الذي ابتدأ بالرحمة، وهو الذي ابتدأ بالمحبة، وهو الذي ابتدأ بالرضا. مش انت قعدت اشتغلت فربنا رضي عنك، انت اشتغلت ازاي اصلا؟ ما كنتش هتقدر تشتغل الا لو نزلت الرحمة. يبقى انهي الاسبق، رحمة ربنا ولا شغلك؟ ان انت كويس ولا فضله عليك؟ انت ما بقتش كويس الا لما فضله عليك نزل. وصلت؟ يبقى هو الاول. يبقى بتنسب لنفسك ليه يا مسكين؟ اول ما تقيم لك ليله ولا تصوم لك اسبوع ولا تقرا لك ختمتين ثلاثه ولا تحضر لك درسين اربعه، تعمل اي اعمال صالحه، تبتدي تقول الحمد لله الواحد اليومين دول حلو قوي كده. ماشي، انت بتقول الحمد لله صحيح، بس انت في الواقع انت بتحمد نفسك، انت حاسس ان انت بقيت كده اهل لفضل الله ورحمته. احنا ما نستحقش، هو الذي ابتدا بذلك كله فهو الاول. وصلت؟ وهو الاخر. ومين اللي هيتقبل؟ انت عملت العمل، العمل ده ما قاله لمين؟ مين اللي هيجازيك بيه؟ هو. يبقى هو الاخر، هو الاخر في كل شيء. شوف الكلام جميل ازاي. فمن عبده باسمه الاول والاخر حصلت له حقيقة الفقر. خلاص بقى مفيش حاجة ينسبها لنفسه، ده هو ربنا الاول وفي الاخر هي برضو بتاعته، هو الاول وهو الاخر. يبقى انت لك فيها ايه؟ يبقى هو الأول والآخر. فإن انضاف، هنا محل الشاهد اهو، إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن، فهو في هذه الحالة العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. لو وصل بقى إنه يراعي الله الظاهر، حاسس إن ربنا معاه في كل مكان، إن ربنا معه، يعني إذا لما تحس كده إن ربنا قريب منك سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يعلم ظاهرك ويعلم باطنك، فلو استشعرها بالقلب وصل لدرجة الإحسان. ظاهر فيعبد الله كأنه يراه، لأنه ظاهر. باطن فبيطهر قلبه وبيتعبد ربه بذلك. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب. خلاص بقى ما فيش أسباب، بينسى الأسباب بقى خالص، صح كده؟ والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد صدق فضله ورحمته. ما فيش بقى حاجة في دماغه دلوقتي إلا أنه إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى من علي برحمة وفضل وأنا ما استحقهاش، فأنا مشغول بشكر هذه النعمة العظيمة التي لم أصنع لها شيء. وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، ما عملتش حاجة أنت عشان هو يدي لك هذا الفضل، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. وأنت عملت إيه عشان يطلعك مسلم؟ وأنت عملت إيه أصلا عشان يخلقك هكذا ويسويك أكرمك كل هذا الإكرام وأنت ما عملتش حاجة عشان تستحق هذا الفضل؟ وأي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض لما كنت لم تك شيئا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على العبد بالكلام ده: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعد كده أنت عملت لها إيه بقى؟ شكرت ولا كفرت؟ وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل. وخدها بقى دايما نحفظها لك: على قدر الاستعداد يكون الإمداد. لو أنت بقى كن جواك فعلا خير، ثق إن ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك. ليه بيمتنع فضله عنك؟ شوف بقى أنت جواك إيه. فهذه الوسائل من مجرد فضله سبحانه وتعالى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة. فهمنا كده؟ وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف عليها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي الآخرين، ويبقى الدائم الباقي بعدها، وأن إلى ربك المنتهى. دايما دايما نحفظك المعنى ده. أين تذهبون؟ للفضول. روح كل حتة في الدنيا، امشي زي ما انت عايز، فين النهاية؟ الأخ عند. طيب فهمنا كده المعنى ده. عايزين بقى نوصل العبودية باسمه الظاهر والباطن. بيقول: وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الظاهر، فله صفة العلو المطلق على كل شيء. هو بقى في قلبك أعلى من كل شيء، أعلى من شهوتك، أعلى من همومك الدنيوية، أعلى من محبوباتك، ربنا أعلى. هو فليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فصار لقلبه أمما يقصده وربا يعبده. أمم يبقى شيء قدامه يتوجه إليه، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. فصاحب هذا الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، وأنه ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، فجال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد. اللي بقى مش واصل لحاجة في الآخر خلاص هيتشتت قلبه وحايد يدور، هيصل إلى العدم. أما من يعلم أن الله هو الظاهر له صفة العلو المطلق، فصار له رب يقصده ويتعبد إليه، فتراه مطمئنا ساكنا. أما التعبد باسمه الباطن فهذا أمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. شوفوا ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول لك الكلام ما ينفعش هنا، التعبير عن هذا المعنى لا تصل إليه كلمات الناس، مهما قلت من كلام لا يعبر، ويكل اللسان عن وصفه وتجف العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة. بصوا اسم الله الباطن، يتبرأ من إيه بقى؟ من شوائب التعطيل، مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن ركس الحلول الاتحاد. عايز أقول المعنى اللي احنا دائما نقوله في الأسماء والصفات، أنه إيه؟ نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا حلول ولا اتحاد في مثل هذه الصفات والأسماء، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. فبيقول فمن رزق فهم معنى اسمه الباطن ووضح له التعبد به، هذا رزق ذوقا صحيحا سليما. فسبحان الله، كم زلت في هذا المقام أقدام، وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الأفهام عنه، علشان غيب. فلما بيجوا في الغيبيات بيبتدي بقى يشغل عقله، فيبتدي يقول لك أقول له لله يد، يقول لك إزاي تقول لي يد، أنت بتشبهه؟ يا عم ما بمشبهوش، بقول يد الله، يد الله أثبتها له على الوصف الذي يليق به ليس كمثله شيء. يقول لك لا لا مش قادر أفهم، أنت بتتكلم في كلام مش مفهوم، الكلام ده أفلا يتدبرون القرآن، أنا لازم أفهمه. لا ما يفهمش. المسألة هنا عشان كده تضل فيها الأقدام، ويقع بقى الناس في تشبيه وناس في تعطيل، فيقول لك لا ما أثبتش المعاني دي خالص، علشان خاطر أنا لو أثبت له سمعي يبقى سمعي زي سمعي، فيبقى سميع بلا سمع، ويقع بقى في الحلول والاتحاد والعبد ربه والرب عبده، والدنيا كلها تدخل في بعض، كل المتاهات دي كلها لعدم الاستنارة بنور الوحي في ذلك، وفي نفس الوقت على منهاج سلف الأمة. فهمنا ده معنى موجود. يبقى بيأكد لي ابن القيم في المعنى هنا ان اسم الله الظاهر ده محتاج واحد عنده بصيرة، واحد له تعلق بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينور الله قلبه، فحينئذ يفهم ويعرف معنى هذا الاسم. يقول فباب هذه المعرفة والتعبد إحاطة الرب سبحانه وتعالى بالعالم وعظمته، إحاطة ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء في هذا الكون، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات. بيقول بقى اللي يثبت لله الباطن، يثبت اسم الله الباطن، المفروض يبقى فاهم إيه ويعرف إيه، إن الله محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأن هذا العالم كله في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والله من ورائهم محيط. فلهذا شوفوا المعنى بقى، يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين، اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدالة على الإحاطة وأنه لا شيء دونه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى العلي العظيم، العلي الكبير، الله سبحانه وتعالى الظاهر ليس فوقه شيء، لا يعلوه شيء، الباطن ليس دونه شيء، فأحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. ابن القيم بيأكد تاني على المعنى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، حكاية ان ربنا سبحانه وتعالى يكون اقرب الى العبد من نفسه، اقرب الى كل شيء من كل شيء. اذن اسم الله الباطن يجعلنا نراعي هذه المعاني التي توقفنا عندها. اولا تفكر في اثار الله سبحانه وتعالى، ثانيا طهر قلبك، ثالثا راقب ربك لأنه قد أحاط بكل شيء، رابعا عليك أن تستشعر قربه فهو أقرب إليك من كل شيء. اسم الله الباطن اسم فيه صفة جمال، فيه صفة القرب، وفيه صفة جلال، لأنه أحاط بكل شيء. فإذا اطلع الله على ما في قلبك فوجد أنك تبطن شيئا يكرهه فخف عقابه. نحتاج إلى أن نتلمس هذه الأسماء في حياتنا بالذات يا جماعة، اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن، ونراجع المعاني دي في حياتنا كتير قوي، علشان لو حققناها زي ما ابن القيم كان بيقول نصل إلى درجة عظمى في التعرف على الله سبحانه وتعالى الذي نحن بصدده من خلال هذه المحاضرات، معرفة الله تعالى بمعرفة أسمائه وصفاته. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.